من سألت عليك وقالوا لي حبيبي لسه عيونه بنده عليك كل لما تسرح في النجوم. وانا كنت بخبي شوقي وعشانك لسلموني بعدك مفيش يا حبيبي لنخلف في الوعود. وخسارة فيك انا مش هزعل عليك بسأل عنك وانت غايب لو هتسيب تعبني ليه. بس لو اكيد المرة دي خلاص اكيد هنسى معك كل اللي وارجع تاني بين ايديك. من فترة حكيتلك ان الحال مش احسن حاجة كل لما اسألهم امتى بيدوني الف معاد. في خناقة في دماغي مش بتسيبني وساعات بتبات فبتطلع مني حاجات كانت مش احسن حاجة. بس وانتي معايا بقيت احسن من اي وقت فات. عارف اني مقصر بس انا عارف انك فهمان. كل لما تشوفي في عيني حبيبتي ان انا قلقان ارجعي من تاني امسكي ايدي وقولي لا انا معاك. ما انا سألت عليك وقالولي حبيبي لسه عيونه بتندي عليك كل لما تسرح في النجوم. انا كنت بخبي شوقي وعشانك نسلموني بعدك مفيش يا حبيبي لنخلف في الوعود. بس لسه بتيجي وتشغل بال لسه مفيش غيرك فرقال. لو ثابت الايام هتداري وعيش على ان منك باقي. على عليك بسأل عنك وانت غايب لو هتسيب تعبني ليه. بس لو اكيد المرة دي خلاص اكيد هنسمعك كل اللي فات وارجعت.